السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة فخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث في كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، أكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مع محاضرة من محاضرات شرح العقيدة السفارينية في هذه المنظومة التي وضعها الإمام السفاريني، يفصل فيها لعقيدة أهل السنة. وبعد المصنف بعد أن ذكر الثناء على الله بما هو أهله، ثم أثنى بالصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ثم شرع يذكر طرفا من عقيدة أهل السنة والجماعة. وكنا قد انتهينا عند قوله رحمه الله، وهو يتكلم عن عقيدة أهل السنة فيما يتعلق بباب الصفات وبأسماء الله عز وجل. قال: فأثبت النصوص بالتنزيه، أي يقصد ما عليه أهل السنة، فأثبت النصوص بالتنزيه من غير تعطيل ولا تشبيه، فكل ما جاء من الآيات أو صح في الأخبار عن الثقات من الأحاديث نمره كما قد جاء، فاسمع من نظام واعلم، ولا نرد ذاك بالعقول لقول مفتر به جهولي. في هذه الأبيات الأربعة المصنف ذكر في هذه الأبيات الأربعة قواعد مهمة لمنهج أهل السنة، يعني ويضع الخطوط العريضة على تعقيبات سوف نذكرها الآن، على تعقيبات سوف، لكن في الجملة هو يضع جملة من الأصول التي عليها أهل السنة في هذا الباب، في هذا الباب العظيم من أبواب الاعتقاد الذي هو الأسماء والصفات. ففي هذه الأبيات الأربعة يضع جملة من القواعد. الأولى أن العمدة في إثبات الصفات هو ما صح من أدلة الشرع، فإليه إلى الشرع هو المرجع في ذلك وإليه المآب، فنثبت ما أثبته الله لنفسه في كتابه في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وما أجمع عليه العلماء. فالقاعدة الأولى العمدة في إثبات الصفات ما صح من نصوص الشريعة. الأصل الثاني الذي نص عليه المصنف إبقاء النصوص على ظاهرها وإمرارها كما جاءت. قال ما صح من الأحاديث نمره كما قد جاء، هنا إن شاء الله في تعقيب مهم جدا ومراجعة مع المصنف سوف نذكرها. أمر الثالث تحريم رد ظواهر النصوص، تحريم من التحريم بمكان أن نرد ظواهر النصوص الشرعية بدعوى أنها تعارض العقل، ولا نرد ذاك بالعقول لقول مفتر به جهول. وذكرنا في المرة السابقة أنه من القواعد الفاسدة عند المتكلمة والعقلانيين أنهم جعلوا العقل حكما على النص. الحمد لله. فقد جعلوا العقل حكما على النص على طريقة من يقول: وما آتاكم العقل فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذا من القواعد الباطلة. الأمر الرابع: وجوب إثبات ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير ما تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل من غير ما تعطيل ولا تمثيل ولا تشبيه. إن هنا المصنف لم يذكر مسألة التكييف، وسيأتي أيضا الكلام عن ذلك. إذن هذه قواعد أربعة يعني تستقى من هذه الأبيات التي ساقها المصنف، أننا نثبت ما أثبت الله لنفسه وأثبت له رسوله من غير أن نعطل ولا نمثل ولا نشبه. الأمر الثاني أن العمدة في إثبات النصوص هي يبنى على العمدة في إثبات الصفات، إنما ينبني على النصوص الشرعية، فلا نجرؤ على أن نصف الله جل إلا بما ورد في النص. أمر ثالث أن إبقاء النصوص على ظاهرها. أمر رابع ألا نرد النصوص بدعوى أنها تعارض العقل. هنا سيأتي المشكل بكسر الكاف، المشكل وتسكين الشين وكسر الكاف. المشكل هو الذي يأتي بالإشكال، والمشكل هو الأمر ذاته. يقول هنا: المشكل الذي يأتي بالإشكال: تدعون أن السلف قالوا بنصوص الصفات على ظاهرها، قالوا بها بظاهرها دون أن يكون عندهم تأويل لهذه النصوص. طبعا التأويل عند القائل لذلك يقصد صرف النص عن ظاهره. فيأتي الذي يأتي المشكل الذي يأتي بالإشكال هنا يقول: تدعون أن السلف قالوا بنصوص الصفات على ظاهرها، قلنا نعم. وتدعون أنهم ما أولوها، قلنا نعم، بل قالوا بها على ظاهرها. فسيقول لنا: وين الدليل على ذلك؟ دللوا لنا أن السلف عبر هذه القرون المتتابعة قالوا بظواهر نصوص الصفات دون سمى التأويل لها ولا تعطيل ولا تحريف ولا غير ذلك. قلنا لهم: الخطأ في هذا السؤال أن السائل والآتي بهذا الإشكال لم يفرق بين الأصل وبين الناقل. عندنا أمران مهمان جدا. عندنا ما يسمى الأصل، وعندنا ما يسمى الناقل. القول ب ظاهر نصوص صفات هذا يسمى ايه؟ يسمى الاصل. حينما نقول بظاهر النص الله يضحك ضاحك على حقيقته، ليس هو إرادة الثواب، الله يستوي استواء على ظاهره ليس هو استيلاء. فحينما قال السلف بظاهر النصوص نصوص الصفات فهذا هو الأصل، أن نفهم النص على ظاهره. فالأصل في فهم النص أن نجريه على الأصل، أما أن نؤول النص إلى غير معنى الظاهر هذا يسمى الناقل. نقول ثاني جوابا عن عمن أشكل علينا بهذا الإشكال الذي ذكرنا، نقول: السائل هنا لم يفرق بين أمرين مهمين، لم يفرق بين الأصل والناقل. ما الفرق بينهما؟ الأصل هنا هو أن نجري النص على ظاهره، نقول بظاهره دون أن نحرفه أو نؤوله. الناقل هو أن نقول بالنص متأولين لمعناه عن المعنى الظاهر، أن ننقله عن المعنى الظاهر. لذا نسألكم، هل حينما يأتينا النص، هل الأصل أن نفهم النص على ظاهره أم ننقله عن المعنى الظاهر؟ الجواب سيكون الأصل هو أن نمر النص على ظاهره، فمن ادعى غير ذلك فهذا قد دعا الناقل وعمل بالناقل ولم يعمل بالأصل. مش واضح الكلام؟ في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا في كل ليلة. فالذي يقول أن النزول نزول حقيقي على ما يليق به، هذا يكون قد أخذ بإيه؟ بالأصل الذي هو إجراء النص على ظاهره. الذي يقول أن النزول نزول ملك أو رحمة، هذا قد عمل بالنص لكن ليس على ظاهره، بل أخذ بتأويل النص فترك الظاهر وعمل بالناقل، نقله عن ظاهره. فأيهما الأقرب إلى الحق، أن نأخذ بظاهر النص الذي هو الأصل، أم ننتقل إلى معنى آخر ونقول قد عملنا بالناقل؟ الأصل أن نعمل بظاهر النص، فمن ادعى خلاف ذلك فهذا نقله عن ظاهره. فالبينة إنما تكون على من؟ البينة إنما تكون على الناقل وليس على من قال بالأصل. فأنا أقول بظاهر النص فأنا أعمل بالأصل، أنت تدعي النص على ظاهره، فأنت أنت قد نقلته عن ظاهره إلى معنى مؤول. وين البينة؟ لذلك فالسائل أصالة الذي يقول ما دليلكم أن السلف أخذوا بظاهر النص، نقول أخطأت في السؤال، فأنت الملزم أن تأتي بالدليل أنهم لم يقولوا بالظاهر. مش واضح السؤال؟ الذي يأتي يقول ما الدليل على جواز بيع الماء أو بيع الأوراق أو بيع الكتب، نقول له لا تسألني عن دليل، عن الدليل في صحة بيع شيء ما، إنما الذي يحرم بيع الماء هو الذي يأتي بالدليل، لأنني مع الأصل. وين الأصل؟ وأحل الله البيع، فكل بيع حلال عملا بظاهر النص وعملا بالأصل العام الذي هو الأصل بيع الحل. فمن ادعى حرمة بيع الماء، هذا قد نقل عن الأصل، هو الذي يأتي بالبينة. فكذلك هنا، من يعمل بظاهر نصوص الصفات، من يعمل بظاهر نصوص الصفات هذا قد عمل بالأصل. فمن يدعي أن المراد بالنص ليس ظاهره ولكن معنى آخر، هذا الذي نقل عن الظاهر، فهو الذي يأتي بالبينة على ذلك. البينة على من ادعى. حينما نقول لله يد، قال عز وجل يد الله فوق أيديهم، هذا النص إيش ظاهره؟ أن لله يد. وللناقل في فهم هذا النص، الناقل من ادعى أن اليد هي القدرة، فمن ادعى أن اليد هي القدرة أو النعمة، هذا قال بالناقل، ومن قال لله يد حقيقية هذا عمل بالأصل. فالذي يلزم بالبينة وبالدليل الذي أخرج النص عن ظاهره إلى معنى آخر الذي يسمى الناقل. لذلك فالذين يدعون أن التنزيه إنما يكون بالتعطيل أو بالتحريف، تحريف النصوص أو تعطيلها، ويدعون أن هذا هو التنزيه، هؤلاء ركنوا إلى القول بالناقل. أما من ادعى وهم أهل السنة، الفرق الثاني، أهل السنة الذين يدعون أن التنزيه يكون بإثبات النصوص على ظاهرها، هذا قد أخذ بالظاهر، فهؤلاء لا يكلفون بالدليل، أنا عملت بالظاهر، بظاهر النص. هذا هو الجواب الأول عن هذا الإشكال. الجواب الثاني أن نقول، الجواب الثاني عن سؤالكم، عن إشكالكم، الذين يعني سألتم فقلتم أن أهل السنة أخذوا بظواهر النصوص، ثم تسألون الدليل عن ذلك. الجواب الثاني، احنا وضحنا الجواب الأول. الجواب الثاني أن نقول عدم وجود المعارض عبر القرون المتتابعة، لم نجد معارضا من أهل السنة، يقول من أهل السنة لم نجد معارضا عبر هذه القرون يعارض القول بظاهر النص، فهذا كالإجماع منهم على أنهم أجروا النصوص على ظاهرها. يعني مثلا لما نأتي مثلا نقول إيه، لله يد أو لله عين، إيش الدليل؟ يقولون الكتاب والسنة وإجماع الأمة. الكتاب في قوله تجري بأعيننا، السنة في حديثه مثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الدجال أعور وإن ربكم ليس بأعور. ثم نأتي فنقول ومن والإجماع، إجماع الصحابة على أن لله عين. وين الإجماع؟ هذا الإجماع بعينه بذاته، وين هذا الإجماع؟ نقول كون الصحابة أخذوا بظاهر النصوص، ولم نجد أحدا منهم يقول أن العين هي الحفظ والكلأ والرعاية، فهذا إطباق منهم وإجماع منهم على إثبات العين على ظاهرها. ولا كده؟ ها؟ يبقى عدم وجود المعارض الذي يقول بالناقل ولم يعمل بالأصل، هذا كالإجماع منهم على إثبات الصفة على ظاهرها. نعود إلى كلام المصنف وهو يتكلم عن أهل السنة، يقول فأثبات النصوص بالتنزيه من غير تعطيل ولا تشبيه. التعطيل، أصل التعطيل من التخلية، بئر معطرة أي خالية لا ماء فيها. فالتعطيل المعطل قد أخرج النص من فائدته، خل النص وجعله نصا خاليا لا فائدة منه. تعريف التعطيل في الاصطلاح بين العلماء، من يعرف التعطيل فيقول هو نفي قيام الصفات بالذات الإلهية، وهذا التعريف لا نقول أنه تعريف خاطئ أو تعريف غير صحيح، بل نقول هذا التعريف غير دقيق. نفرق بين أن نخطئ كلاما وبين أن نقول هذا كلام صحيح ولكنه غير دقيق. فالذي يقول التعطيل هو نفي قيام الصفات بالذات الإلهية، هذا تعريف صحيح ولكنه لا غير دقيق، لا دقة فيه. إنما الأدق من ذلك أن نضيف كلمة مهمة لتشخيص حال المعطلة. نعم، نريد أن نشخص حالاتنا، أن هؤلاء مرضى بعقول تظن أن إثبات الصفة يلزم منه التشبيه، ففروا من التشبيه إلى التعطيل. نعود فنقول تعريف التعطيل بأنه نفي قيام الصفات بالذات الإلهية هذا غير دقيق. لما؟ لأن المعطل لا ينفي قيام الصفات، تعطيل الجملة، إنما يدعي أن الصفة هذه ليست على ظاهرها، ويقول لله يد، ولكن يد هي الإيه؟ طبعا تعطيل جزئي، فيقول مثلا لله يد ولكن يد هي القدرة، لله عين والعين هي الكلى، ها إلى غير ذلك. لكن الأدق في تعريف التعطيل أن نقول هو نفي قيام معاني الصفات، فالمعطل نفى المعنى الحقيقي لصفات الله، نفى أن تقوم هذه المعاني بصفات الله عز وجل. واضح كده؟ فالأدق في تعريف التعطيل هو نفي قيام معاني الصفات بالذات الإلهية، لأن المعطلة كما ذكرنا إنما ينفون، لا ينفون قيام الصفات بالله، إنما هو يقول لله صفات ويدعي أن التنزيه هو عدم القول بظاهر الصفات، كما ذكرنا مثلا عند المعتزلة، يقول مثلا فصل في قيام يقول مثلا في قيام القدرة بالله، لله قدرة، لله علم، ثم عند التفصيل يقولون أن الله لا يعلم بصفة، إنما يعلم بذاته، حي بذاته، لأنهم كما لا يخفى على علم حضراتكم أنهم يدعون أن تعدد الصفات يلزم منه تعدد القدماء. فهل من يقول أن الله يعلم بصفة العلم كما هو أهل السنة والجماعة، كما عليه أهل السنة والجماعة، كمن يقول أن الله يعلم بذاته؟ إذن وهذا يوضح لنا الفرق بين أن نقول في تعريف التعطيل هو نفي قيام الصفات بالله، وبين أن نقول نفي قيام معاني الصفات بذات الله. إذن فالأصل عند المعطلة ولو كان من أهل التعطيل الجزئي ليس فقط في إثبات الصفات، بل الإشكال عندهم ومحل الخلاف بين أهل السنة وبين المعطلة هو إثبات معاني الصفات. لذا فالتعطيل دركات، لا نقول درجات، الدرجة تكون من الأقل للأزيد درجات، أما الدركات فهي من الأسفل لما هو أشد منه سفولا ونزولا، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وعلى الجانب الآخر قال الله يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، فالتعطيل على دركات. الأولى أن ينفي النقيضين، وهذه من أشد الدركات سفولا، ينفي النقيضين كما هو قول غلاة الباطنية. انظروا يقولون الله، يقولون وحشاء، يقولون عن الله لا موجود ولا غير موجود. هذا الكلام لو قيل لعاقل تجنن لما قال بمثل هذا الأمر. يقولون عن الله أنه لا موجود ولا غير موجود، نفي النقيضين. الدركة التي أعلى منها نوعا ما أن ينفي الإثبات ويستعمل السلب، هو كلام الفلاسفة، يقولون الله ليس حيا ولكنه ليس ميتا، بمعنى يقولون أن الله ليس ميتا، وفي نفس الوقت لا يقولون بإيه؟ بإثبات الحياة لله. فإذا ما سألتهم ألا يلزم من قولكم بنفي الحياة عن الله أنه ليس ميت، يقولون لا، يقولون لا يلزم من نفي الحياة أن يكون ميتا، وإلى الله مشتكي. الدركة التي تعلو هذه الدركة التصريح، وهو تعطيل المعتزلة، أن يعطلوا الصفات، أن يعطلوا أن يثبتوا لله الصفات دون المعاني الحقيقية التي دلت عليها صفات الرب عز وجل، وهذا التعطيل الجزئي. وعندنا طبعا الجهمية الذين عطلوا تعطيلا كليا فلم يقولوا باسم ولا بصفة. إذا ذكرنا غلاة الباطنية في الدرك الأسفل، يعلوهم الفلاسفة، يعلوهم أهل التعطيل الكلي والجزئي من الجهمية والمعتزلة. الأشاعرة في أي دركة من هذه الدركات؟ الذي ينظر في أحوالهم يرى أن الأصل عند الأشاعرة أنهم أرادوا الإثبات، لأن الأشاعرة في أصلها فرقة قامت للرد على المعتزلة، زعموا والرد زعموا الرد على أهل التعطيل من المعتزلة ومن على شاكلتهم. فالأصل عند الأشاعرة أنهم أرادوا الإثبات، وعند التدقيق لا نستطيع أنهم أن نقول عنهم معطلة، بل هم فرقة ملفقة. التلفيق، معنى التلفيق هو يأتي إيه؟ أنه بيبني أصوله على قواعد تجمع بين الإثبات وبين النفي. فهم ليسوا معطلة محضة، وليس مثبتة محضة، بل أقوالهم تقوم على التلفيق. لذلك نرى التناقض الرئيس لا تراه مثلا عند المعتزلة. المعتزلة نفوا الصفات، والجهمية نفوا أسماء الصفات، أما التلفيق فيتضح عند الأشاعرة في تناقضهم. يكون أقوال ظاهرها الإثبات وفي حقيقتها النفي المحض، حينما مثلا يقول مثلا بإثبات القدر، وعند التدقيق في القدر ها ينتهي أمرهم إلى أنهم جبرية. في ظاهر يقول أن الإنسان إرادة، وجعلوا إرادة الإنسان لا يزيد أمرها عن الحبر الذي تكتب به، إرادة لا قيمة له. عندما يقولون برؤية الله في الآخرة يقولون يرى في غير جهة، يرى في غير إيش الذي يرى في غير؟ قالوا كلاما أضحك عليهم المعتزلة. نعود إلى كلام المصنف من غير تعطيل ولا تشبيه. الكلام عن الأمر الثاني هنا نريد أن نقف معه، مسألة التمثيل والتكييف. التمثيل والتشبيه، أولا تمثيل أن تثبت لله نظيرا كفؤا أو سميا، وهذه أمور قد نفاها الله. قال الله عز وجل قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال هل تعلم له سميا؟ قال ليس كمثله شيء. قال فلا تضربوا لله الأمثال. وقال عن حال المنافقين، عن حال الكافرين ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وفي الحديث أن تجعل الله ندا، أي مساويا نظيرا كفؤا، أن تجعل الله ندا وخلقك، هذا من أشد الذنوب. إذن بنقول أن التمثيل هو أن تثبت، أي يثبت المرء لله نظيرا، والله لا نظير له، لا سمي له، لا كفؤ له، لا ند له. أصل التمثيل هو الاشتراك في بعض الخواص أو في كل الخواص. لذلك بنطرح هنا سؤال بناء على هذا التعريف، هل ثمة مماثلة بين الله وبين خلقه؟ هل هناك نوع مماثلة بين الله وبين خلقه؟ نقول هناك ثلاث مستويات، احفظوها وعقلوها وضبطوها جيدا لنجيب على هذا السؤال. هل هناك نوع مماثلة بين الله وبين عباده؟ الله عز وجل قد نفى المماثلة، قال ليس كمثله شيء. نقول هناك ثلاث مستويات مهمة جدا لابد من ضبطها. الأول الاشتراك، هناك ثلاث مستويات تتعلق بمسألة المماثلة والتمثيل بين الله وبين عباده. الأولى الاشتراك في عين الصفة بين شيئين، وهذا يسمى اتحاد، يسمى اتحادا، وهذا منتف بين الله وبين عباده. بمعنى الذي يقول الله هو المخلوق، وهذا كفر بواح، قول الاتحادية والحلولية. فالأول من هذه المستويات الكفر البواح، الرد عن دين الله، الاشتراك في عين الصفة بين شيئين، ويسمى الاتحاد، الذي يدعي اتحادا بين الله وبين خلقه، هذا كفر لا خلاف فيه. المستوى الثاني الاشتراك فيه ليس في عين الصفة بل في خواص الصفة، هذا الذي يسمى تماثل، وهذا الذي نفاه القرآن، الذي يدعي أن عين الله تماثل عين المخلوق، هذا كفر. من شبه الله بعباده فقد كفر، من مثل الله بعباده فقد كفر. فالله ليس كمثله شيء، لا في أسمائه لا في صفاته إلى غير ذلك. المستوى الثالث ليس اشتراكا في عين الصفة ولا في خواص الصفة، إنما هو اشتراك في قدر مشترك بين أمرين، بين شيئين، وهذا يسمى تواطؤ. هذا يسمى إيه؟ ها هذا يسمى ها تواطؤ، وهذا متحقق بين الله وبين عباده. نقول تاني، المستوى الثالث هو يكون في نوع اشتراك، نوع صلي على محمد، صلى صلي الله على على النبي، صلى محمد، الله صلى صلي الله على على النبي. محمد. المستوى الثالث هو اشتراك في قدر مشترك للصفة بين شيئين، في قدر مشترك للصفة بين شيئين، وهذا يسمى مواطأة أو تواطؤ، وهذا متحقق بين الله وبين عباده. بمعنى إيه؟ وجود نوع تماثل، نتنبه، وجود نوع تماثل بين صفات الخالق وصفات المخلوق، وهذا متحقق ويسمى مواطأة في الظاهر. كلام مش واضح صح كده؟ طب نقرأ كلام الشيخ محمد بن صالح العثيمين كذلك ثم نشرح. يقول الشيخ رحمة الله عليه، هنقرأ ثم نشرح المراد به. قال: ما من شيئين موجودين إلا وبينهما تشابه في بعض الوجوه، واشتراك، هو ده اللي بنقصده، قال واشتراك في بعض المعاني. قال: فمثلا الحياة يتصف بها الخالق ويتصف بها المخلوق، قال فبينهما تشابه من حيث أصل الصفة وهي الحياة. قال: ولولا هذا التشابه المشترك بين صفات الله وصفات المخلوق ما عرفنا معاني صفات الله. قال: فلا بد أن يكون هناك اشتراك وتشابه من بعض الوجوه. قال: كذلك علم الله وعلم المخلوق، قال بينهما تشابه من حيث أصل المعنى. قال: فالمخلوق يدرك ما يعلمه والخالق عز وجل كذلك. قال: فهذا اشتراك في أصل المعنى. قال: كذلك للمخلوق بصر وللخالق بصر. قال: فالبصر للخالق والمخلوق مشتركان في أصل الرؤية، يعني الله يرى والعبد يرى. هنا اشتراك من حيث مع الفرق طبعا، ليس هذا كذاك، ولكن بينهما اشتراك وتواطؤ من حيث المعنى، هذا الله يرى والعبد يرى، ليس هذا كذاك. قال: فبينهما تشابه من هذا الوجه، لكنهما لا يتماثلان. قال: لأن المماثلة تساوي من كل وجه، والمشابهة الاشتراك ولو في بعض الوجوه. إذن الله جل ليس كمثله شيء، لأن المماثلة هي التساوي من كل وجه. إذن هنا لما بنقول مثلا لله يد والإنسان يد، لولا أننا نعرف معنى يد الله لما قلنا بأصل الصفة. فالنوع الثالث هو المواطأة بين صفات الله وبين صفات المخلوق، نوع مواطأة وهو من حيث المعنى. نحن نقول مثلا: ما هي اليد؟ نقول: اليد في اللغة معلومة. كيف عرفنا أن اليد في اللغة معلومة؟ لأننا نعلم أن اليد التي هي الإنسان ليست هي السماء، ليست هي الحجر، ليست هي الشجر، بل اليد في اللغة معلومة. فلله يد معناها معلوم، والإنسان يد معناها معلوم، فهذا نوع مواطأة بين صفات الخالق وصفات المخلوق، ولكن دون أن يكون ممثلة من كل وجه كما ذكر الشيخ رحمة الله عليه. من التعقيبات التي أخذت على المصنف هنا أن المصنف قال: من غير تعطيل ولا تشبيه. من غير إيه؟ تعطيل ولا تشبيه. كان الأولى به رحمة الله عليه أن يعبر باللفظ الشرعي، لأن المصنف هنا نفى إيه؟ نفى التشبيه، والنص الشرعي لم ينفي التشبيه إنما نفى التمثيل. وحمل الكلام على المدلولات الشرعية أولى بل أوجب من حملها على المدلولات اللغوية. واضح كده؟ فالمصنف هنا نفى التشبيه، قال من غير تعطيل ولا تشبيه، وكان الأولى أن يكون من غير تعطيل ولا تمثيل. لما؟ لأمور. الأمر الأول أن الذي نفاه الشرع هو التمثيل، قال ليس كمثله شيء. أما لفظ نفي التشبيه فهذا لم يرد في القرآن ولا في السنة، قال ليس كمثله شيء، لم يقل ليس كشبهه شيء. الأمر الثاني في الذي من أجله يقال أنه الأولى أن يقول من غير تمثيل ولا يقول من غير تشبيه، أن قوله من غير تشبيه هذا فيه إجمال، لأنه إن أراد بنفي التشبيه أن يكون أن ينفي المشاركة وأي نوع مشاركة بين صفات الله وصفات المخلوق فهذا خطأ، لأن كما ذكرنا هناك نوع تماثل في الذهن من حيث المعاني. وإن أراد من نفي التشبيه من إن أراد من نفي التشبيه أن يكون المراد من غير مشابهة، يعني من غير مساواة في كل شيء، فكان الأولى أن يغني عنه أن يقول من غير تمثيل. نقول تاني، هو المصنف يقول إيه؟ من غير تشبيه. هذا الكلام فيه إجماع، إن كان يقصد من نفي التشبيه نفي أي مشاركة بين الله وبين صفاته، بين الله وبين عباده في الصفات، فهذا فيه خطأ، لأن كما ذكرنا في نوع مواطأة. وإن أراد من نفي التشبيه في قوله من غير تشبيه، إن أراد أن يقول من غير مشابهة يعني من غير مساواة في كل شيء، هذا كلام صحيح، وكان الأول أن يقول يغني عنه أن يقول من غير تمثيل. لما؟ لأن نفي التمثيل كما ذكرنا لما يقول ليس كمثله شيء، هذا ينفي المساواة من كل شيء، ولا ينفي أن يكون في نوع مساواة. فين؟ في المعنى، مواطأة في المعنى. الأمر الثالث الذي كان يعني يحمل المصنف وكان أولى به أن يقول من غير تشبيه، أن يكون من غير تمثيل ولا يكون من غير تشبيه، أن نفي التشبيه صار يطلق عند من أراد أن ينفي الصفات مطلقا، صار دارجا عند نفاة الصفات أن يقولوا لا مشابهة بين الله وبين عبادي، أرادوا من ذلك أي نفي الصفات مطلقا، نفي الصفات مطلقا. لذلك من دقة شيخ الإسلام في كلامي في الوسطية قال من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. ها، هذا يبين دقة شيخ الإسلام اللي هو لما نفى التمثيل، ولم يقل من غير إيه؟ ولم يقل من غير ولم يقل من غير تشبيه، لأنها لغة القرآن، عبر بلغة القرآن كما ذكرنا القاعدة، حمل الألفاظ على المعاني الشرعية والألفاظ الشرعية أولى من حملها على الألفاظ اللغوية. قال لأن التمثيل هو الذي، حتى لما فسر الوجه في ذلك، قال لأن التمثيل هو الذي ورد به القرآن، قال فعبرت باللفظ الذي جاء به القرآن. إذا كما ذكرنا أن قولنا من غير تمثيل هذا هو الأولى من أن نقول من غير تشبيه، الأمور ثلاثة. الأمر الأول لأن هذه لغة القرآن، وهذا كما نص عليه شيخ الإسلام، وهناك وجهان آخران ذكرناهما الآن، وهذان الوجهان أيضا نص عليهم شيخ الإسلام في شرحه على العقيدة التدمرية. ثم قال المصنف رحمة الله عليه: فكل ما جاء من الآيات أو صح في الأخبار عن الثقات من أحاديث نمره كما قد جاء فاسمع من نظامي واعلم. كما ذكرنا أيضا من الأمور التي يعني سقطت في كلام المصنف هنا، أنه نفى التعطيل ونفى التشبيه ولم يتكلم عن التكييف، لكن للحق لما ترجع إلى شرحه لهذه المنظومة في كتابه المسمى لوامع الأنوار الباهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقيدة الفرقة المرضية، هذا الكتاب شرح فيه منظومته، المنظومة اسمها إيه؟ الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية، هذا هو النظم، شرحه في كتاب سماه لوامع الأنوار الباهية وسواطع الأسرار الأثرية. لما عدنا إلى شرحه لهذه المنظومة في الكتاب قال فيه رحمه الله ابن السفاريني، قال: فمذهب السلف أنهم يصفون الله عز وجل بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تكييف. فهنا يعني إن كان سقط منه نفي التكييف في المنظومة، فلما شرح المنظومة نص على مسألة نفي التكييف. وطبعا تعلمون أن أهل السنة ينفون الكيفية عن صفات الله، نثبت صفات الله عز وجل من حيث المعنى، أما الكيف كيفيتها فهذا لا ننفي وجود الكيفية، لأن صفات الله لها كيفية، ولكننا ننفي علمنا بالكيفية لأننا لم نرى الله وما حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم عن الكيفية. ثم لأنك لكي تثبت كيفية شيء ما لابد أن تكون قد رأيته، فتكييف الشيء فرع عن رؤيته. أقول لك صف هذا المسجد، تقول طوله كذا، عرضه كذا، مدخله كذا، لما؟ لأنك قد رأيته، فلا يكيف الشيء إلا من رآه، تكييف الشيء فرع عن رؤيته، ونحن ما رأينا الله. وما حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم عن كيفيته، فصار الذي يتكلم في التكييف تكييف صفات الله هذا قائل على الله بغير علم، مفتر على الله بغير علم. وجل عبارات السلف في نفي التكييف هذا ليس نفيا لوجود الكيفية، إنما نفي لعلمنا بالكيفية. يعني إيه؟ ما الفرق بين أن نقول لله صفات ثم نقول من غير تكييف ولا تمثيل؟ نفينا التكييف ونفينا التمثيل، ما الفرق بين النفيين؟ الفرق واضح، فنفينا للتكييف هو نفينا لعلمنا بالتكييف وليس لوجود التكييف، وإلا فصفات الله لا كيف. أما نفي التمثيل فهذا نفي لوجود التمثيل المطبق بين صفات الله وبين صفات المخلوق. وقبل أن أنسى، الفرق بين التكييف التمثيل والتشبيه، هل من فرق بينهما؟ الفرق بين التشبيه والتمثيل، وأنا في طبعا فارق منها أن القرآن نفى التمثيل وما نفى التشبيه، ليتضح الأمر، نفي التشبيه نفي التشبيه نفي التمثيل كالفرق بين الأخوين التوأم والأخوين المتشابهين، عندنا مثلا زيد وعمر هو التوأم، بينهما مماثلة، بينهما مشابهة، لا يفرق بينهما إلا من كان منهم قريبا جدا كالأبوين، زيد وعمر ها أخوان توأم، بينهما تشابه وجها لعملة واحدة في الطول في العرض في اللون في الماء، يعني يفرق بينهما فقط الأبوين. المثال الآخر زيد وعمر أخوان، بينهما تماثل، إنه مش إيه يعني في بعض الصفات، لكن يفرق بينهم، يعني الشخص يستطيع أن يفرق بينهم. فالفرق بين الأخوين التوأم والأخوين اللذين بينهما تماثل، والفرق بين التشبيه والتماثل. فالتشبيه هذا من كل وجه، أما التماثل فيكون في الكثير من بينهما مماثلة في الكثير من الصفات وليس في كل الصفات. تمام. نعود فنقول، قال المصنف: فكل ما جاء من الآيات أو صح في الأخبار عن ثقات من الأحاديث نمره كما قد جاء فاسمع من نظامي وعلمه. هنا المصنف لما قال من الأحاديث نمره كما جاء، كما قد جاء، في ظهر هذا الكلام أن المصنف يريد أن يقول أن أحاديث الصفات نمرها كما جاءت. هذا في حقيقته يسمى تفويض. نريد أن نعود إلى كلام المصنف لئلا يعني نتصرف في الحكم على كلامه. نعود إلى شرحي لهذا البيت في الكتاب الذي ذكرنا، كتاب إيه؟ لوامع الأنوار البهية. ماذا قال في شرحي على هذا البيت؟ نقرأ كلامه لئلا نقول يعني عندنا تعجل في الحكم على الناس. قال المصنف السفاريني في تعقيبي على هذا البيت، قال: ومذهب السلف عدم الخوض في مثل هذا إلا في نصوص الصفات والسكوت عنه وتفويض علمه إلى الله. قال: وتفويض علمه إلى الله. قال: فالواجب على الإنسان أن يؤمن بظاهره الله من الصفات ويكل علمه إلى الله. واضح كده؟ قال: وهذا الذي عليه أئمة السلف كالزهري ومالك والأوزاعي والثوري والليث وابن المبارك إلى آخره. ثم قال: وقد ورد عنهم وعن سفيان بن عيينة قال: كل ما وصف الله به نفسه في كتابه فتفسيره قراءته، والسكوت عنه ليس لأحد أن يفسره إلا الله ورسوله. قال: فهذا مذهب سلف الأمة. إلى هنا انتهى كلام المصنف في هذا البيت. ومما لا شك فيه أن الإمام السفاريني قد جانبه الصواب في هذا الكلام. هذا معنى وكلام من لا يفهم كلام السلف في هذه المسألة، من لم يقف على حقيقة كلام السلف في هذه المسألة. فالذي يدعي أن السلف فوضوا معاني الصفات هذا قد جانبه الصواب، بل نقول أن السلف في كلامهم عن الصفات لما قالوا نمرها كما جاءت إنما أرادوا بالذي يمرر كما جاء دون أن نخوض في تفاصيله هو الكيفية. يقولون أن نمرها بلا كيف، البلا كيف معلوم ولا نتعرض لكيفية، لأنه كما ذكرنا لا يعلم كيفية الصفات إلا الله. روى الخلال عن الوليد بن مسلم قال: سألت سفيان والأوزعي ومالك بن أنس والليث بن سعد عن هذه الأحاديث وحديث الصفات، قالوا نمرها كما جاءت. قال الخلال: هذا في أحاديث الصفات، قالوا هو مذهب السلف، قال: إثبات حقيقتها ونفي علم الكيفية. فنفي علم الكيفية، قال الطحاوي عن أحاديث الصفات نمرها كما جاءت ونؤمن بها ولا نقول كيف وكيف. فقولهم نمرها كما جاءت هذا يدل على أنهم أثبتوا المعنى، تواتر عن السلف أنهم قالوا نمرها كما جاءت. فلو كانوا مثلا لا يقولون بالمعنى الظاهر للنص لم يقولوا نمرها كما جاءت. فقولهم نمرها كما جاءت يدل على أنهم أثبتوا معاني الصفات وآمنوا بها، وإنما الذي فوضوه هو الكيفية، لأن ألفاظ لأن نصوص الصفات جاءت بألفاظ عربية لتبين المعاني، فإمرارها كما جاءت لا يكون إلا لمن أثبت المعنى وفوض الكيفية. وكما ذكرنا في أثر الوليد لما قال سألت الأوزاعي ومالكا قالوا أمروها بلا كيف. المشكلة هنا في من يدعي أن السلف فوضوا المعنى، أصل هذا الإشكال أنه قد ورد عن السلف حقا ألفاظ توهم ذلك، ورد عن السلف ألفاظ قد أقول قد يفهم منها أن السلف فوضوا المعنى، فقد نقل عن السلف عدة عبارات يفهم منها ذلك. منها مثلا هناك نصوص ورد فيها أنهم قالوا نمر النص أو نمر الأدلة، ألفاظ أخرى قالوا فيها لا نقول بالمعنى، ألفاظ ثالثة قالوا فيها لا نفسر أحاديث الصفات، ألفاظ أخرى قالوا نسكت عنها، وفي ألفاظ أخرى قالوا نفوضها إلى الله. فهذه الألفاظ المتشابهة التي فيها نوع من الإجمال هي التي فهم منها البعض أن السلف فوضوا المعنى. فهناك ألفاظ كما ذكرنا ألفاظ مجملة على طريقة من يأخذ الكلمة ويطير بها، فالذي لم يدقق النظر في أقوال السلف أخذ مثل هذه العبارات الموهمة المجملة ففهم منها أن السلف فوضوا المعنى، زي ألفاظ إيه مثلا نمرها كما جاءت، ننفي معناها، أنهم يقول مثلا نثبتها بلا معنى، يقول مثلا لا نفسرها، يقول نسكت عنها، نفوضها. فهذه الألفاظ ألفاظ مجملة ولها توجيهات، فقول مثلا نمررها أي نمرر الكلام في الكيفية، قولهم بلا معنى أي نثبتها بلا معنى يخالف المعنى الصحيح، قولهم مثلا لا نفسرها أي لا نفسرها تفسيرا يخالف ما عليه السلف، قولهم نسكت عنها أي نسكت عن الكلام في الكيفية، قولهم نفوضها أي نفوض المعنى الباطل. سيقول قائل يعني هذا لين الكلام، سيقول قائل يعني لما حملت هذه الألفاظ على ذلك؟ نقول حملناها على ذلك لأمر مهم، وهو أننا عندنا ألفاظ مجملة وألفاظ مفصلة مفسرة. ألفاظ مجملة كهذه التي ذكرناها تحتمل هذا وذاك، وألفاظ مفسرة سنذكرها الآن أثبت فيها السلف القول بمعنى الصفات. فأيهما بالعقل، يعني فكروا بعقولكم، أيهما أولى، أن نحمل المجمل المبهم على المعنى المفسر، أم نحمل المفسر على المجمل؟ عندنا نص فيه نوع إجمال وكلام آخر مفسر عن السلف أنهم أثبتوا كما سيأتي سنذكره الآن، أيهما أولى، أن نحمل المعاني المجملة الموهمة على المعاني المفسرة أم العكس؟ احكموا أنتم. لذلك هذه الألفاظ الموهمة من كلام السلف التي فيها ما فيها من التي قد يفهم من التفويض لابد من حملها على النصوص المفسرة التي جاء فيها التصريح بإثبات المعنى، فقد جاء عن السلف التصريح بإثبات المعنى وتفويض الكيفية، ورد عن ربيعة الرأي وعن مالك ومحمد بن أزي بأسانيد صحيحة، وعن أبي عبيد والأوزاعي والليث وسفيان، هؤلاء الذين قد وردت عنهم ألفاظ مجملة، ورد في ألفاظ أخرى وأحرف أخرى أنهم أرادوا بذلك تفويض الكيف دون المعنى. فالصواب أن نحمل المجمل والمتشابه على المحكم، أم نحمل المحكم على المتشابه؟ طريقة الراسخين في العلم أن يحمل المتشابه على المحكم، على المحكم. مثلا يعني يسأل أحمد مثلا عن معاني الأحاديث التي نفت الإيمان عمن زنى وسرق، كحديث لا يزني الزاني وهو يزني، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فقال أمروها كما جاءت. هذا الحديث ليس من أحاديث الصفات، فلما يسأل عن توجيهه يقول أمروها كما جاءت. هل المقصود هنا بالمعنى؟ بالطبع لا، لأن هذا أصالة ليس من أحاديث الصفات، إنما أمرها كما جاءت أي لا تفصل في كيفيتها لتبقى على باب الترهيب للناس. انظروا مثلا، قال أبو يعلى، قال أحمد في رواية حنبل ابن أخيه في الأحاديث التي تروى أن الله جل ينزل إلى السماء الدنيا وأن الله يرى في الآخرة وأنه يضع قدمه، قال نؤمن بها ونصدق بها، قال ولا كيف ولا معنى. بمثل هذه الألفاظ تعلق المتعلقون، يقول أحمد ينفي المعنى. انظروا إلى هذا اللفظ الذي ورد عن أحمد أنه قال إيه؟ بلا كيف ولا معنى. هذا أحد المتعلقات عند من يدعي أن السلف ينفون المعنى، يقولون ألم يقل أحمد لا كيف ولا معنى؟ ندقق النظر في ذلك حتى لا ننسب إلى الإمام أمرا هو لا يعتقده. عن يعقوب ابن بختان قال سئل أبو عبد الله أي أحمد عمن زعم أن الله لم يتكلم بصوت، قال بلى، قال أحمد بلى يتكلم بصوت. فهنا أحمد حينما يثبت الصوت لله، هل يمكن للمفوض إذا كان مفوضا، هل يمكن المفوض للمعنى أن يقول أن الله كلامه بصوت؟ لا، فهنا الإمام أثبت الصوت لله، فهذا يدل على أنه يعلم أن الكلام له إيه؟ له معنى، أما الكيفية فمجهولة. يؤيد ذلك أنا سوف أذكر الألفاظ المفسرة التي وردت عن أحمد في إثبات المعنى، وسنحمل الألفاظ المجملة التي فيها نفي المعنى على هذه الألفاظ. قال أحمد في رواية حنبل يضحك الله ولا نعلم كيف ذلك. ماذا أثبت أحمد هنا؟ أثبت المعنى. ماذا فوض؟ فوض الكيفية. يعني أليس في هذا دلالة أنه يفوض الكيفية دون المعنى؟ لم يقل لا نعلم معنى الضحك، إنما قال يضحك، هذا إثبات المعنى، ولا نعلم الكيف. أيضا قيل لأحمد إن الله ينزل إلى السماء الدنيا كيف شاء من غير وصف، قال نعم. فهنا قوله من غير وصف يعني من غير إيه؟ تكييف. فأحمد بيسأل على أمرين، عن النزول وعن الكيفية، فأثبت الصفة على ظاهرها من حيث المعنى ونفى العلم بالكيفية. لم يقول مثلا أنا، لم يقول من غير معنى، بل قال ينزل من غير كيف. فهذه نصوص واضحة، ونصوص على السلف كثيرة، يعني لولا الوقت لنقلنا عن أحمد وعن غير أحمد. قال شيخ الإسلام في دار إطارة ضعف العقل والنقد، قال وقال عبد العزيز بن ماجشون إمام أهل المدينة وأحمد بن حنبل قال إن لا نعلم كيفية ما أخبر الله به عن نفسه، قال وإن علمنا تفسيره ومعناه. أين هؤلاء من هذه النصوص؟ شيخ الإسلام ينقل عن أحمد، ينقل عن أحمد وعن عبد العزيز بن ماجشون إمام المدينة، قال إن لا نعلم كيفية ما أخبر الله به عن نفسه، وإن كنا علمنا تفسيره ومعناه. كما ذكرنا أن يعني من أسس التي لا يختلف عليها اثنان ولا ينطبق فيه عنزان أن قول الجماعة الثقات من أهل الدين والعلم مقدم على قول الفرد. فلو تنزلنا مثلا أن أحمد مثلا يعني أنه فوض المعنى، فأحمد هو من أئمة الدين وليس هو الدين. فلما لو تنزلنا أن أحمد يفوض وحاشاه يعني يفوض المعاني، فجمهور السلف تواترت ألفاظهم على تفويض الكيف والقول بالمعنى. الرد الثاني عما ورد عن أحمد في ذلك أنه يفوض المعنى، قالوا أن هذا ورد من رواية حنبل عن أحمد، ومما يعرف عن حنبل ابن أخيه قيل أن حنبل في روايته عن أحمد أجاد في مسائل وأغرب في غيرها، وهذا موجود في عند طبقات الحنابل. أغرب يعني أتى بالغرائب. قال الذهبي عن حنبل هو ابن أخي الإمام أحمد، قال له مسائل كثيرة عن أحمد تفرد بها وأغرب. قال ابن القيم عن حنبل هو كثير المفاريد المخالفة للمشهور من مذهب أحمد. قال وإذا تفرد بما يخالف المشهور عنه، قال فالخلال وعبد العزيز لا يثبتون روايته. كما ذكرنا يعني أنه قد ورد على أحمد التصريح بإثبات المعنى. هذا والله أعلى وأعلم، ورد العلم إلي أسلم، صلى الله عليه وسلم. وإن شاء الله الجمعة القادمة فجرا مع حلقة من حلقات شرح العقيدة السفارينية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وجزاكم الله خيرا. صلي على محمد صلى الله عليه وسلم.